الله الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان، اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك يا منان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم وتقبل منا سائر عباداتنا، اللهم وارفعنا بها في أعلى عليين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم الإمارة لما تحبه وترضاه، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفي هذا المقام المبارك ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم وارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ راشد المعلى وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم وارحمهم وأدخلهم في عفوك وغفرانك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعد زدنا عن جنابك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Exactly.